السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للإنسان بعد ما الحاج معي يا شيخ، بعد إيش الحاج بعد ما يودع، هل يحق له الإقامة في مكة ليأخذ بعض الراحة بعد حج بعد الوداع، سواء في العمرة أو في الحج، لينام عند قريبه وكذا؟ بعد لا يجب. إذا نام يجب عليه الطواف، إذا نام يجب عليه الطواف.